منذ أن خلق إلى أن تقوم الساعة هي أعظم. فإن في هذه يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من فتنة المسيح الدجال بالخصوص، فثبت من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في طائفة من النخل فرفع في شأن الدجال وخفض، قال النواس: حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أي أنه قريب منا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: تذكرت الدجال فخشينا أن يخرج فبكيت. فكونها رضي الله عنها ذكرته فبكت يدلنا ذلك على استشعار الصحابة رضوان الله عليهم خطورته وفتنته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات تسبق خروجه. من هذه العلامات أن الناس ينسون ذكره، ويترك الخطباء في مواعظهم التحذير منه. فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند برجال إسناده ثقات من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما يغفل الناس عن ذكره ويترك الأئمة ذكره من على المنابر. ومن علامات خروج الدجال أنه يخرج وقبل خروجه يأتي الناس شدة وضنك في حياتهم، فثبت من حديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأمر الله عز وجل السماء فتحبس ثلث قطرها، ويأمر الله عز وجل الأرض فتحبس ثلث ما تنبت. فإذا جاء من العام القابل أمر الله عز وجل السماء فحبست ثلثي قطرها، وأمر الله الأرض فحبست ثلثي ما تنبت. فإذا كان العام الثالث أمر الله السماء فما أنزلت قطرة من ماء، وأمر الله عز وجل الأرض فما أنبتت حبة، فيصبح الناس في شدة وضنك وجوع شديد، فحين ذاك يخرج الدجال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: فما خير مال المرء يومئذ؟ قال: خير مال المرء يومئذ غلام يأتيه بالماء، غلام يأتيه بالماء لشدة حاجة الناس للماء في ذلك المقام. فيأذن الله عز وجل للدجال فيخرج من غضبة يغضبها، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر، من حديث حفصة رضي الله عنها مع قولها لابن عمر في قصة ابن صياد. وقد ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس ذكر ثلاث علامات لخروج الدجال، ذكرنا بعضها قبل الصلاة في العصر، وذلك أن تميما الداري أبا رقية رضي الله عنه أخا بني دار ركب في سفينة من السفن فماج بهم البحر شهرا، لا يعرفون الشمال من الجنوب، لا يعرفون أين يذهبون، فرمت بهم في جزيرة من الجزائر، قال: فركبنا على قرقور، القرقور هو قارب الصغير، فركبوا فيها فدخلوا إلى هذه الجزيرة، فإذا بدابة أهلب، الأهلب كثيرة في الشعر التي لا يعرف أولها من آخرها ولا قبلها من دبرها، قال: فإذا دابة أهلب فتكلمت فازددنا خوفا منها، فقالت: من أنت؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج يطوف في الأرض في 40، أحدها كسنة والآخر كشهر والثالث كالجمعة وباقي الأيام كسائر الأيام ولكنها تمر سراعا، وأن مروره على الأرض يمر كالغيث الذي تتبعه ريح، فأنت إذا رأيت المطر هاطلا من السماء ومعه ريح شديدة وكان المطر قويا فإنه لا يدع مكانا ولو صغيرا إلا ودخله. فكذلك فتنة الدجال فإنها لا تدع بيت مدر ولا وبر ولا مكان إلا ودخلته. وقد ذكرت لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه حينما سمع بعض أصحابه يتذاكرون الدجال فقالوا لو خرج الآن لأشبعناه ضربا بالنعال، فخرج عليهم مغضبا وقال والله لو خرج في بابل، وهم كانوا في الكوفة، لو خرج في بابل لاشتكيتم الحفاء من شدة سرعان ذهابكم إليه. وجاء في الحديث عند الضياد إسناد جيد أن الرجل حديث حذيفة أن الرجل إذا خرج الدجال أن طبعا قبله أن أكثر من يتبع الدجال الجهلة من النساء والأعراب، لأنهم لا يعرفون شرع الله عز وجل ولا يعرفون ما يقول. إذ الدجال من فتنته أنه يخرج على الناس فيدعي أولا الصلاح ثم النبوة ثم الربوبية، فيدعي أنه الله سبحانه وتعالى. ويكون من فتنته أنه يمر على الأرض فيشير إليها فتخرج إليه كنوزها وما فيها من خيرات تتبعه كيعاسيب النخل، تتبعه تمشي خلفه. ومن فتنته أنه يأتي للقوم فيقول آمنوا بي فيؤمنون به وهم فقراء، فتغدو عليهم ماشيتهم وأنعامهم أعظم ما تكون ذرا وأكبرها سناما، ذهبت جياعا ثم تعود وقد امتلأ ضرعها وزاد لحمها ووزنها. وهذه فتنة عظيمة. ويأتي لآخرين فيقول آمنوا بي فيأبون أن يؤمنوا به فيصبحوا وقد افتقروا. ومن فتنته أيضا أنه يأتي للرجل فيقول أرأيت إن أحيت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيتمثل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة أبيه وأمه، فينطق على لسانهم الشيطان ويقول اتبع فلانا فإنه ربك. ويأتي لصاحب الإبل فيقول له أرأيت إن أحيت لك إبلك أتؤمن بي؟ فلذلك يتبعه جهلة الناس وأغمارهم وأغمارهم. وجاء في الأثر من حديث حذيفة وهو حديث عظيم عجيب أن من شدة فتنته أن الرجل إذا دخل بيته قيد زوجته وأبناءه إلى السواري خشية أن يخرجوا. شوف كيف الشدة، من شدته يأتي الرجل فيقيد زوجته وأبناءه يخشى من كل الناس ذهبوا. وأنت ترى إذا جاءت الفتن الناس يتسارعون ويتساقطون تساقطا شديدا كتهافت الفراش على النار، وليس ذلك بغريب من طباع الناس لمن عرفهم وخبر حالهم. المقصود أن المؤمنين يشتد بهم الكرب في ذلك المقام اشتدادا شديدا حتى يتتبعوا شعة الجبال ويذهبون إلى بطون الأودية ويقصدون مكة والمدينة، فيأتي الدجال فيطأ الأرض جميعا إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، فيحصر المدينة ويقف على بعض صباخها ويقول انظروا إلى هذه المنارة البيضاء العلامة البيضاء فإنها مسجد محمد وإني سأهده، أو نحو مما بعبارته في ذلك. فيريد أن يدخل المدينة فإذا على كل أطم من آطام المدينة ملك مشهر سيفه لا يراه إلا الدجال وحده، فيمتنع من دخولها ويبقى في حصارها. فترجف المدينة 3 رجفات أي زلزلات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة وكافر وكافرة يخافون ويهابون، ويبقى المؤمنون في شدة وضنك وخوف وهلع. حتى يأتي رجل منهم فيقول إني ناظر لهذا الرجل الذي خرج، ناظر شأنه، فإن كان صادقا اتبعناه فذهب ما نحن فيه، وإن كان كاذبا صبرنا والله منجينا. فيخرج من المدينة فيأخذه بعض شياطين الدجال، فإذا أخذوه قال أحدهم للآخر أن أقتله، فيقول ألم تعلم أن ربنا، ويعني بربه الدجال، ألم تعلم أن ربنا نهانا أن نقتل أحدا إلا بإذنه. فيأخذونه فيأتون به إلى الدجال، فينظر ذلك الرجل العالم بالله عز وجل وبشرعه إلى الدجال، فيرى مكتوبا بين عيني الدجال كافر تهجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كاف وراء وفاء وراء. فيصرخ بصوته عاليا مقيما البينة والحجة على الجميع، فيقول إنك أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة العلم بشرع الله عز وجل وبعلامات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي به الدجال ويهم بقتله، فيأتي بالمئشار وهو المنشار، فينشره من رأسه إلى أخمص قدميه، فيقسمه إلى قسمين، ثم بعد ذلك يمشي بين هذين القسمين فيلتئم القسمان فيعود صحيحا كما كان أولا، فيقول آمن بي فقد أمتك ثم أحييتك. فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الذي خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليذبحه بالمدية أي السكين، ولكن إذا هم بذلك جعل على عنقه طوق من نحاس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث ولم أكن أعرف النحاس قبله. فيعجز عن ذبحه ونحره بهذه الهيئة، ثم بعد ذلك يأخذه فيرميه ومعه نار وماء، فيأخذه فيرميه في ناره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي جنة، وسيمر معنا الحديث بعد قليل، في مائه وناره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت، وهو هذا الرجل الذي يقتله الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلط على أحد بعده. ثم مباشرة يأذن الله عز وجل لعيسى بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على كتفي ملكين، إذا طأطأ رأسه تقاطر منه مثل الجمان لؤلؤ. فينزل فيسمع بخبره الدجال فيهرب، فيقول عيسى بن مريم عليه السلام إن الله عز وجل قد آذنني أن أقتله. فيلحقه فيدركه عند باب لد، فلما أيقن الدجال أن عيسى بن مريم مدركه يذوب كما يذوب الملح، فيدركه عيسى بن مريم عليه السلام في آخر لحظة فيقتله. ثم بعد ذلك ينتشر العدل في الأرض ويكثر الخير، حتى إن حبة العنب لتكفي البيت والرمانة تكفي الفئام من الناس. فيمكث الناس ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج، وسيأتي من خبرهم ما يكون، ثم يدعو الناس الله عز وجل، سنتكلم عنهم بعد قليل. نعم. يقول البخاري رحمه الله تعالى نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان أن يمنعان الدجال من دخولها، الدجال وأصحابه وجنوده. قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه، هنا البخاري طبعا لم يروه عن ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق ليس على شرط البخاري، فلذلك علق، والبخاري إذا علق الحديث إنه في الغالب ليس على شرطه. نعم. عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن من وصف الدجال كما ذكرنا قبل ما لم يبينه نبي من أنبياء الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أمه ووصف هيئتها ووصف ميلاده عليه الصلاة والسلام. قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر، آدم يعني يضرب بسمرة، سبط الشعر يعني شعره يعني منحدا ليس جعدا يعني مسترسل، نعم صح التعبير مسترسل، نعم سبط الشعر ينطف أو يهرق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت، طبعا هذه رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق، فإن الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم والمسيح الدجال كلاهما وصف صحيح. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر، هذه صفات الدجال، جسيم عريض أحمر أبيض ووجهه فيه حمرة شديدة، ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبيض مشرب بحمرة وقت الغضب، جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. فالدجال له عينان إحداهما ممسوحة لذا سمي المسيح، بخلاف عيسى بن مريم فإنه سمي مسيحا ليس لأجل هذا الشيء وإنما لطهارته، فاشتراكهما في مسمى المسيح من باب اشتراك الألفاظ، فسبب التسمية في كل مختلف عن الآخر، وإلا فإن هذا هو المسيح عيسى بن مريم وأما الآخر فإنه المسيح الدجال، وسبب التسمية مختلف تماما وإن اتحدت الألفاظ. لذلك بعضهم يقول المسيح بالخاء لأنه ممسوح. أسباب الأيدي. حديث يأجوج ومأجوج جاء فيه أحاديث محدودة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح في خبر يأجوج ومأجوج أقل بكثير مما صح في خبر الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الدجال أكثر، وإن كان روي في كتب السير وفي كتب المغازي أو في كتب السير والملاحم والفتن أحاديث كثيرة لا أصل لها، منها ما روي أن مع الدجال حمار ما بين أذنيه طوله كذا وكذا، كل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاحتجاج به. ومثله ما جاء عن يأجوج ومأجوج أن لكل واحد منهم أن أذني كل واحد منهم أذناهم كبيرة، فيجعل أذنا لحافا وأذنا أخرى يجعلها تحته وطاء، وكل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم وصفه ليأجوج ومأجوج أنهم من بني آدم وأنهم من ذرية نوح عليه السلام، وأن وجوههم كالمجان المطرقة، أي لا بروز لأنوفهم وإنما هي غائرة في وجوههم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الله عز وجل أنهم كانوا يعثون في الأرض فسادا كما في سورة الكهف، وأن ذا القرنين قد بنى عليهم سدا ليكف الناس شرهم، وأن هذا السر غدا فيعودون من الغد فإذا بما حفروه قد ردم مرة أخرى، حتى إذا أذن الله عز وجل وأنهوا حفرهم ذاك اليوم قالوا نعود غدا إن شاء الله. فيمر أولهم فيشرب منها ويأتي آخرهم فيقول قد كان فيها ماء، ويمرون على ولا يدعون أرضا فيها خير إلا وأفسدوه إما أكلا أو إفسادا، حتى إذا تمكنوا من الأرض ظنوا أنهم قد غلبوا أهل الأرض فقالوا قد غلبنا أهل الأرض فنريد أن نقاتل من في السماء، فيرسلون سهامهم إلى السماء فتعود لهم السهام وفيها دم أحمر فيظنون أنهم قد قتلوا من في السماء، وهذا من فتنة الله عز وجل لهم. فيجأر المسلمون بالدعاء إلى الله عز وجل ويسألون عيسى بن مريم أن يدعو الله عز وجل بهلاكهم، فيرسل الله عز وجل عليهم دويدة تسمى بالنغف تخرج في قفا هؤلاء القوم فيموتون، فلا يبقى منهم أحد، يموتون على بكرة أبيهم أو عن بكرة أبيهم فلا يبقى منهم أحد. ثم بعد ذلك تكثر جثثهم في الأرض وتكثر روائحها، تكون ذات رائحة عطنة خبيثة كريهة، فيجأر المسلمون بدعاء الله عز وجل أن يكفيهم شر هذه الرائحة، فيرسل الله سبحانه وتعالى من عنده غيثا فيذهب هذه الجثث وما أثرته. هذا هو أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. والتكلف في تنزيل هذه الأمور تكلف في غير محله، والواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله من غير تأويل ولا تعطيل لما جاء من كلامه سبحانه وتعالى. نعم. ثبت حديث أن المسلمين يغزون الروم فيغنمون، فإذا بدأوا في كسب الغنيمة صرخ صارخ إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، وهو ليس كذلك، فيعودون ثم بعد ذلك يكون خروجه، فيكون ذلك الصارخ كاذب ليس صادقا. فلعل الأخ الكريم يقصد هذا الشيء. يقول: تسمية يأجوج ومأجوج نسبة لماذا؟ الحقيقة أن كثير من شراح الحديث يعني لهم أكثر من توجيه في أصل تسميتهم، وهي اسم هي اسم من أسمائهم، يعني منحوته، هل هي أصلها عربي؟ وقيل إن يأجوج هو الذكران ومأجوج هو الإناث، وهم من البشر لا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم، لما قال، لما يقال لمالك خازن النار: ابعث بعث النار، فيقول: وكم بعث النار؟ فيقال له: في كل 1999. فضجر المسلمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا، فقال: أبشروا فإن منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999، مما يدل على كثرتهم وأنهم ذو عدد كثير جدا. نعم. يقول: من أي البلاد يخرج الدجال؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى المشرق وقال إن خروجه من المشرق. ثبت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يخرج من خراسان. فخروجه لا شك من حيث الجهة من المشرق، وأما البلدة فالله أعلم، لكن المشرق المدينة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار جهة المشرق ثم أشار جهة المغرب ثم جزم على الإشارة جهة المشرق، ما يدل على تأكد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يقف أمامه في المدينة من هو؟ هو هذا الحديث الذي ثبت في الصحيح البخاري ومسلم خبره قبل قليل. من هو؟ الله أعلم. بعضهم يقول هو المهدي الذي جاءت فيه الآثار، والله أعلم أهو هو أم غيره. نعم. يقول: ما يحصل من الدجال من إنبات الأرض وغيره من قدرات خارقة، هل تحصل بقدرة الله وبعد قضائه وقدره؟ نعم، إن الله عز وجل عالم بذلك قبله، وقد جعلها الله عز وجل فتنة، كما أن اكتشاف بعض الأمور الآن فتنة. الآن أصبح بالإمكان إيجاد الولد من غير زواج، ما يسمى بالاستنساخ، في الحيوانات حاليا وفي غيرها. فالله عز وجل ربما لسبب من الأسباب، الله أعلم، قد يكون اكتشاف عن طريق علم يستطيع أن ينتج بسرعة، عن طريق شيء آخر الله أعلم ما هي حقيقته وكنه، لكن المقصود أنه لا شك أنه بقدرة الله عز وجل وبعلمه ليفتن أقواما ويزيد إيمان آخرين. نعم. يقول: ما هي الأسباب المنجية من الفتن وخصوصا في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة كما في حديث جابر يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأسباب المنجية بأمر الله عز وجل من الفتن عموما الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة وعني بهما وكان أنيسه في ليله ونهاره وتفقه فيهما وصدق في تفقهه وأخلص لله عز وجل، فإن الله عز وجل سيحفظ من الفتن بأمر الله عز وجل. ولا شك أن من أعظم الأسباب سؤال الله عز وجل ذلك. فلو نظرنا مثلا على سبيل المثال في فتنة الدجال، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العصمة منه تكون بأمور، منها الدعاء، فكان يدعو الله عز وجل بالاستعاذة منه. وجاء عند أحمد وغيره بسند جيد أن من قرأ سورة الكهف أو 10 آيات الأول منها أو 10 آيات أخرى منها، اختلفت الرواية، في يوم الجمعة عصم من الدجال أسبوعه ذاك وزيادة 3 أيام، مما يدل على أن كثرة قراءة كتاب الله عز وجل والاعتصام به تعصم من الفتن بأمر الله سبحانه وتعالى. كما أن العلم الشرعي لا شك أنه يعصم صاحبه، العلم الشرعي الصحيح يعصم صاحبه، فهذا صاحبنا الذي خرج من المدينة للدجال ما عرف الحق إلا بعلمه بالأوصاف التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم له. لذلك العلم الشرعي لا شك أنه من ما يعصم الله عز وجل. هل بحيرة طبرية البحر ميت؟ لا، غير، هذا بحر، هذه بحيرة، هذه ملحة مالحة وهذه حلوة. قال: ما المراد بفتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا هي الفتن التي تكون في حياة الشخص، سواء فتن الدنيا من الشهوات أو الفتن الشبهات أو الفتن العامة أو الخاصة، فكلها تسمى فتن المحيا. وأما فتن الممات فإن أول فتنة تكون للميت ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليضل ابن آدم ويغويه. وجاء في ذلك آثار عن عدد من السلف التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. فهذه من أول الفتن التي تكون في الممات. ثم الفتنة الأخرى بعدها وهي أشد عند الامتحان في القبر، فإن المرأة يمتحن في القبر ويكون أول امتحانه بالضمة، ثم بعده يأتيه الملكان فيسألانه، ثم يمتحن بعد ذلك يوم القيامة، والامتحان يوم القيامة شديد من الامتحان الذي يكون يوم القيامة وقت توزيع الصحائف، فإنه إذا طاشت الصحائف في السماء يكون الشخص ممتحنا لا يعرف هل سيأخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهره. ومن الامتحان يوم القيامة امتحان الميزان، حينما توزن الحسنات مع السيئات، فلا يعلم المرء أتطيش سيئاته أم تثقل حسناته. ومن الامتحان يوم القيامة الامتحان عند المرور على الصراط، فإنه ما من أحد إلا وسيمر على هذا الصراط وارد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فما من أحد إلا يمر، ولكن من الناس من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كسرعان الخيل، ومنهم من يمر كجري السريع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من يمشي فيسقط. فهذا من محلات الامتحان. ومن الامتحان عند الوصول إلى باب الجنة قبل فتحها، فهذا امتحان عندما يتجاوزون الصراط وقبل أن يفتح الباب فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بدخولهم الجنة. وهذه إحدى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم السبع التي يشفعها في ذلك المقام العظيم، وهو الشفاعة للناس بدخول الجنة. فالمقصود أن يوم القيامة فيه امتحانات شديدة، ومن نجا ذلك اليوم فقد نجا. ومن امتحان التقرير، فإن المؤمن يقرر والكافر يناقش الحساب كما ثبت في الصحيح حديث عائشة. هذا ما يتعلق بدرسنا ويومنا الذي ابتدأناه من الفجر إلى الآن، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا. ولا أخفي حقيقة أني سعدت بزيارة هذه البلد الطيبة الكريمة بأهلها، وليست بجدرانها ولا بشوارعها ولا بتربها، فإنه كما قال أبو علي اليوسي: وما عرف الأرجاء إلا بلادها، وما عرف الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. فإنما تشرف البلدان، حاشا مكة والمدينة وبيت المقدس، إنما تشرف البلدان بأهلها، وإنما تفضل بأخلاقهم وسموهم وكرمهم وإفضالهم. وقد رأيت في هذه البلد الطيبة، وكل بلادنا وبلاد المسلمين إن شاء الله طيبة مباركة، من الوجوه الطيبة والأخلاق الفاضلة وكرم الوجه واليد واللسان الشيء الطيب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يدلهم على الخير والهدى، وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله عز وجل، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، يحفظ عليها أمنها وإيمانها ورخاءها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل طيب أولكم سؤال. اللهم صل